قلبي أمانة مني بعيد وبالسلامة سافروا أمينين صالح وزوجته يا ناس الاتنين سافروا وسابوا بقى أفكار دي طفلة ليها سبع سنين في تانية ابتدائي يا مستمعين جات الإشارة من السعودية من أراضي زين الأنبياء جات الإشارة من السعودية من أراضي زين الأنبياء صالح وزوجته عدلي ماتوا في حب رسول الله صالح وزوجته عدلي ماتوا في حب رسول الله ونشوف شريف راح يعمل ايه بعد الخبر ده يا مستمعين دموع الخداع ظهرت تاني ودموع الخداع ظهرت تاني وبكل حيلة خد بنتي أخاه ونشوف شريف راح يعمل ايه راح للجروة توسل لي ودموع الخداع ظهرت في عينيه وبكل حيلة خد بنتي أخاه وحيد شريف عندي ما وصل الخبر إن أخوه وزوجته توفوا في الأراضي المقدسة قال عاش ده انا ههيص قوي ده انا هروح اجيب بنت اخويا عشان الارض اللي وراها والمال اللي سابه ابوها ليها اتصرف فيها انا بمعرفتي ومشي شريف على الجار اللي موجوده عنده بنت اخوه خبط على الباب مين؟ قال له أنا شريف وحط المنديل على عينيه فتح له الباب مالك يا شريف؟ قال له الباقية في حياتك أخويا صالح وزوجته ماتوا في النجاس وعاوز إيه يا شريف؟ قال له عاوز بنت أخويا أسيب لحمي يتربى عند الغير ليه؟ ده أبوها سابها مبسوطة بدل الفدان خمسة وبدل الألف اتنين وتلاتة فأنا أولى ببنت أخويا وهي أولى بيا من اللي يقف قدامي وعمل إنه بيبكي لكن قلبه أسود وراح واقف شريف وقال إيه؟ البنت اخويا حبيبي يا خلق سيبو جاء انا اولى بربيتها بقى وانا ابقى زي ابوجا وكمان هعلمها ومع ابني حوديجه عالمدرسه دغري وتبقى عروسه لابني من العند والعند حكرمها ورعيدة أفكار دي ليجا خمس فدادي وارسمنا أبوها يا مستمعين أفكار دي ليجا خمس فدادي وارسمنا أبوها يا مستمعين وعمها قاسي قليل الدين عمها قاسي قليل الدين راح يظلمها يا حول الله راح يظلمها يا حول الله حاول بعد ولدي وساعت ما تطلب يديها حاول بعد ولدي وساعت ما تطلب يديها وبالحرير كان بتشيجا وفعله ما كانش الوجه لا كان كله مكر وكله خداع خداع وظالم قوي غدار كان كله مكر وكله خداع غدار وظالم قوي خداع واللي في حق الغير طماع يلقى عذاب من عند الله واللي بياكل حق الغير أمامه يوم حساب عسير واللي بياكل حق الغير امامه يوم حسابه عسير. اصل الظلم ده ذنب كبير والظلم شيء لم يرضي لا. واللي بياكل حق الغير امامه يوم حسابه عسير. اللي بياكل حق الغير عشير. أصل الظلم ده ذنب كبير والظلم شيء لم يرضي الله. يا صباح الفل بدا يصرف على بنت اخوه. اذا طلبت جنيه يعطيها اتنين، اذا طلبت كراسه يجيب لها اتنين، فستان يجيب لها اتنين. وسع القعده بتاعته، ما هي الميزانيه زادت وعمال يبيع في أرضه حتة بحتة كده ويكتر من شرب الخمر، وعمال بيظلم وماهوش دال. والإنسان اللي الدنيا ضحك عليه وعمال بياكل حقوق الناس له يوم، بقول له إيه اللي بياكل حقوق الناس ده؟ ياللي انت داير تظلم حاسب، استنى على مهلك شوية بقى يا ظالم، اتأنى يا عاصي الإله، يا تارك الفرد والسنة، لك يوم يا ظالم، لك يوم يا ظالم، لك يوم يا ظالم، يا ظالم يا ظالم، ولك ساعة حساب جاية، واللي يجور على وليا لا يعرض على الجنة. لك يوم يا ظالم يا ظالم يا ظالم، لك يوم يا ظالم يا ظالم، ولك ساعة حساب جاية، واللي يجور على وليا لا يعرض على جنة. واه يا ناس بقى لما الناس، اه يا ناس بقى لما الناس تقسى وتظلم كده في الناس، واه يا ناس بقى لما الناس تقسى وتظلم كده في الناس. واصل الناس دي طبع يا ناس، واللي فيه طبع ما يسلف، واللي فيه طبع ما يسلف. واهم الفتنه خراب ودمار، والفتنه دي لو دخل الدار، اهم الفتنه خراب ودمار، والفتنه دي لو دخل الدار، بتخربوا من بعد عمار. اوعوا الفتنه يا خلق الله، الفتنه شيء مش في الاسلام، الفتنه شيء مش في الاسلام، دي سبب كل خلاف وخسار، حذرنا منها إله علام، حذرنا منها إله علام، ونهانا عنها رسول الله، ونهانا عنها رسول الله. كان في واحد من الأشرار صاحب شريف للوية نهار، كان في واحد من الأشرار صاحب شريف للوية نهار، قال له بلاش تعليم أفكار، بكرة تقول حق وعايز أوحد. ربنا قال في القرآن الكريم الفتنة أشد من القتل، صدق الله العظيم. ففي ليلة من الليالي بعد ما مرت السنوات وصلت أفكار وخدت الثانوية وجابت مجموع جيد جدا يدخلها أي كلية تحبها، واحد صديق عمها قاعد في ليلة كده معاها قال له اسمع، البنت بنت أخوك دي عايشة ازاي؟ معاملها ازاي؟ قال له أنا بعلمها، وهي خدت الثانوية يا جدع، وجايبه مجموع طالعه من الاوائل هتدخل كليه الطب. قال له تبقى راجل غلطان. قال له ليه؟ قال له بكره بعد ما تاخد الدكتوراه وتبقى دكتوره هتيجي تطالبك بحق ابوها، الميراث اللي ورثته عن ابوها. خليك ناصح، انا ماليش رغبه ان انت تخليها تكمل تعليمها، خليها تخدمك يا اخي. خليك ناصح شويه. تعليم ايه؟ هيص نفسك، كفايه الثانويه تقرا الجواب، تقرا جورنال، كفايه كده، مفيش بنات تتعلم. قال له كنت فين من زمان؟ شوفوا بقى الفتنه اللي دخلت، وراح واخد بعضه ورايح على بنت اخوه ومشي شريف. خبط على الباب. مين؟ قال لها افتحي يا افكار. فتحت له الباب، لقيت عميها كده داخل وشه مكشر كده. حضرتك زعلان ليه؟ اعمل لك فنجان قهوه ولا حاجه؟ قال لها ولا قهوه ولا شاي. الله، زعلان ليه يا عمي؟ قال لها انا اخذت قرار على نفسي وعاوز اقول لك عليه. قالت له خير يا رب، اللهم اجعله خير. سمع كلامه وقال ايوه صحيح ما اقول، وصمم بقى ينفذه ونفذه على طول. فراح لأفكار وقلده على أمرك، أنا المسؤول، أنا المسؤول. واليوم أخذت قرار تقعدي في الدار، وكفاية يا أفكار السنوي كده ما أقول. وصمم بقى ينفذ وينفذ على طول. وصمم بقى ينفذ وينفذ على طول. فراح لأفكار وقال لي جا على أمرك، أنا المسؤول. واليوم اليوم واليوم اليوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم النادي يوم النادي. واليوم أخذت قرار تقعدي في الدار. بصت لعمها كده وبدأت الدموع تنزل من عينيها. وكفاية يا أفكار السنوي كده معقول؟ قالت له يا عم ده مستحيل، مفيش حدا يا للعلم بديل. قالت له يا عم ده مستحيل، مفيش حدا يا للعلم بديل. علشان خاطري يتم الجميل وخد ميراثي ماليش عايزه. رد عليها وقال لها ايه علم ايه وميراث ايه؟ رد عليها وقال لها ايه علم ايه وميراث ايه؟ وابوك ده كان يملك ايه؟ ده كله باسمي وده انضاف. ابوك باع لي حقه زمان وقعد يا بنت سنين عيان. ابوك باع لي حقه زمان وقعد يا بنت سنين عيان. واصلي ده حال الزمان،

وهتوصل للي هي عايزاه الاستاذ ده لما راعي وعالكلية ودان الاستاذ ده لما راجع عالكلية ودان صباح الطبيبة محلاجة وفتحت عيادة ما شاء الله موحد. الاستاذ اللي خدها ده يا جماعة بعد ما عالجها من الكسر راح واخد اوراقها ومقدمها في كلية الطب حسب رغبتها ومرت السنوات سنة واثنين وثلاثة واربعة واتخرجت دكتورة في الامراض العصبية واول مريض بتكشف عليه قام الضحك افكار للدنيا كل ما تفتكر اللي حصل لها زمان تقوم تتبسم كده وتقوله للدنيا ما هي الدنيا عاملة زي الرقاصة بترقص لكل واحد يومين الواحد إذا زرع فدان مشمش ولا حاجة وجه إنتاجه زيت شوية يمكن يتنفخ يقول لك لا الفار لو جري ورايا الطيارة بقى مش هيشوفني لا الدنيا ملهاش أمان يا جماعة بتقولي أفكار للدنيا الدنيا دي من امتى على حال واحد بتدور دي دنيا خداعة ولد ألف حلف اليوم والغدر من طبعي داوي مع كل واحد يوم اصحى يا غفلان ووحد الديان اصحى يا غفلان ووحد الديان واوعى تظلم في يوم ده ربك مع المظلوم يلا بينا يا مستمعين نروح لحمدي وابوه الاثنين يلا بينا مستمعين نروح لحمدي وابوه الاثنين حمدي عشانها قلبه حزين اما ابوه المولى جزاه حمدي عشانها قلبه حزين اما ابوه المولى جزاه اتشل على فراشه ناي ومن اللي عمله رجع نادي اتشل على فراشه ناي ومن اللي عمله رجع نادي وهي دي نهاية الظالمين واه يا وين عاصينا وحمدي حيعمل ايه مسكين ما قدرش يواصل التعليم حمدي هيعمل ايه مسكين ما قدرش يواصل التعليم بعد الثانوية مستمعين ومشاكله فكرت يا ولا لا بعد الثانوية مستمعين ومشاكله فكرت يا ولا لا حمدي مشاكله كترت اقتصر على الثانوية ومش قادر يتعلم مشغول بمرض ابوه شايفين شريف الظالم نهايته كانت وشاف العذاب بعينيه نايم على فراشه وضميره بيأنب فيه هو نايم بيقول ايه عمه بقول يا رب نفسي اشوفها واقبل اقدامها ابص رجليه عشان تسامحني. انا اللي ظالمها يا ربي وظلمتها انا ليه. اصل القصص داير بالدور حمدي وده لكم دكتور ومفيش علاج نافع ويا وفي يوم من الايام حمد سمع على الدكتور وقت قال له الدكتور بقى يا حمد نصوحة مني لوجه الله لا بكيف يا ابني ولا بكيف احسن توفر مصاريف لا بكيف يا ابني ولا بكيف احسن توفر مصاريف خسارة تخسر له فلوسك ومن الصعب تلم شفاء ولاجل القدرة الالهية زيم الافكار في الكلية ولاجل القدرة الالهية لازم الافكار في الكلية وفي زمالة وصحوبية في زمالة وصحوبية وهي وصلت بإرادة الله انا سمعت على دكتور جديد اسمه وجدي فشوار له في ايده كده مش خطيب يعني ليه قال له ظلمت بنت اخويا وكلت مالها كان زمانها بقى الدكتور ولا مهندسه مش ممكن خطيب بس نفسي اشوف بنت اخويا قبل ما اموت قال له معلش لازم اوديك للدكتور وجدي دفع الكشف مستعجل ونيمه وعمل له تدليك شوية والتليفون بيضرب فالدكتور وجدي مسك التليفون ألو ألو مين قالت له أنا الدكتور أفكار صار قال لها يا سلام جيت في معادي عاوزك تجيني العيادة حالا ليه؟ قال لها احنا كنا زملاء سوا في كلية الطب ومتخرجين سوا وعندي مريض محتار في دواء فلو سمحت تجيلي ابعت لك السيارة؟ قالت لا معايا السيارة بتاعتي السماعة خليتها وخدت الشنطة في ايديها واول ما وصل الدكتور مرجي بيبلغ الدكتور قال له اه خليها تدخل تفضل يا زميلة لي عزيزة قوي عليا ساعة ما دخلت وشافت عمها دخلت وفي ايديها الشنطة ولابسة نظارة مركز وقيمة كمان وفي الطب ليجا شطارة سمعة وشهرة يا ناس وضميرها كله طهارة ولما دخلت عرفوا وعرفتهم والقدرة جمعتهم وقال يا دنيا دوامة يا عمي عمك انت تعرفيه قالت لي يا دكتور وجدي ده صرف عليا من جيبه لما خدت الثانويه ما انساش جميله عن اذنك يا دكتور وجدي اخد عمي انا اولى بيه وراحت واخدها على العياده تسمع على اي علاج جديد تجيبه اعتنت بعمها قوي فلما بدا ينطق بلسانه ويحرك رجليه بكى عمها ومسك ايدين بنت اخوه وبكى وقال لها ايه سامحيني يا افكار في اللي حصل